السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله عز وجل إذا من على عبد فقهه في دين الله عز وجل وبصره بحقيقة الحياة واستطاع هذا الإنسان من خلال الاستضاء بنور الله عز وجل أن يدرك لماذا خلقه الله وكيف ابتلاه في هذه الحياة وما هي رسالته وما هو مستقبله البعيد الذي سينقلب إليه. النقطة دي تغيب عن أذهان الكثيرين وخصوصا في زماننا هذا، انشغال البشر بغير هذا الهدف جعلنا أمة بلا قيمة نسير وفق مخطط شيطاني هو في الأساس عامل رئيسي في كل ما يحاك ويدار من قبل اليهود والنصارى ومن قبل المتآمرين من الماسونية وأصحاب النظام العالم الجديد الذي يخدم اليهود، وقبل ذلك يصب في مصلحة الشيطان ورسالته في الحياة. إن الشيطان له رسالة، الرسالة دي عدم الإيمان بأن الشيطان له رسالة وأنه يسعى إلى تضليل الإنسان تجعل ما نراه الآن من كثير ممن يدعي الثقافة ويدعي الحرية والتقدمية والنورية أو النورانية وعدم الظلامية وغير ذلك من هذه الشعارات الرنانة التي صنعها إبليس. أنا أقول لكم صنعها إبليس، أن في واحد بيقول يعني أنا عايز البعد الكبير والخلفية الطويلة اللي وراء هذا الصراع اللي احنا عايزين نتكلم فيه عن ميثاق الزور، ودي الحلقة رقم 18 في هذا الميثاق الذي يسمى بميثاق الأمم المتحدة، و هذه اللعبة الدولية التي تسمى بالشرعية الدولية والمواثيق الدولية والحقوق الدولية والمنظمات الدولية والشرعية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الدائمة العضوية، ومصطلحات أكثر منها وفخموها حتى أصبحت سيفا على رقاب كل المسلمين وكل الناس أجمعين إن لم يخدم في هذه القضية الدولية أو النظام العالمي الجديد. فواحد بيسأل عن البعد وراء الكلام ده إيه؟ البعد هو البعد الاعتقادي الإيماني، العقيدة اللي في قلوبنا نحن نتعامل مع حقيقة ما فيش فيها شك حتى عند المتآمرين. يعني اليهود يؤمنون بالشيطان، النصارى يؤمنون بالشيطان، بل يعبدون هذا الشيطان وجنود الشيطان، وهم من جنود الشيطان. المجوس عبدت النيران وعبدت الشيطان، المشركون والملحدون وكل من يعيش في بلاد الشرق إلا من رحم الله وانتمى إلى هذا الدين، دين الإسلام، على نفس الوضع. واحد هيقول لك يعني الناس دي كلها والكسرة دي كلها، أيوة الكسرة دي كلها، الكسرة دي كلها النسبة 999 إلى 1، هو ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي تكلم عنه الشيطان، البعد الإيماني في خلق الكون. البعد الإيماني ده محفور في صدور كل المسلمين، فإذا كان دي عقيدة عندك يبقى فوق وارجع. لأن واحد يقول لك طب وليه ما نعيش كلنا في سلام ونبقى كويسين؟ احنا نتمنى ان كل الناس تعيش في سلام وتؤدي الغاية من خلقها وتحقق العلة من وجودها وتنظر الى الاشياء التي صنعها الله عز وجل لها وتدرك لماذا صنعها. ما هو ده الكلام المنطقي اللي نتكلم عنه. لكن انت عايش في الحياة زي البهيم كده، ما انتش عارف حاجة. حتى البهيم يعرف اكثر منك، لانه يعلم لماذا خلقه الله عز وجل. وانتوا عارفين الحديث الصحيح المتفق عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها قالت إنا لم نخلق لهذا، احنا ما خلقناش عشان نتركب، إنما خلقنا للحرف، كلام فصيح بلسان من يركبها اللي هو الإنسان. فقال الصحابة عجيب، أبقرة تتكلم؟ قال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. والحديث ده أعلى درجات الصحة بعد كتاب الله عز وجل. يعني الحيوان يدرك لماذا خلق الله عز وجل وكيف سخره وكيف ابتلاه بهذا الإنسان. السماوات الأرض كل حاجة لها بعد، وربنا لو شاء لجعل الناس أمة واحدة. ما اللي بقولك احنا عايزين نعيش كلنا مع بعض في سلام والناس كلها يحبوا بعض ونتمنى ذلك، وربنا قادر على ذلك لكنه ما شاء ذلك. وما خلقنا كده ليه؟ كده عشان يبتلينا، عشان تتحقق حكمته، عشان يتبين من هم أهل الجنة وأهل الجحيم، عشان من كفر يكفر عن بينة ومن آمن آمن عن بينة، عشان تقام حجة الله على عباده. افهموا، هنفهم امتى؟ ربنا سبحانه وتعالى كرم الانسان، وسبب التكريم انه لما عرض الامانة على السماوات والارض والجبال ابينا يحملنها واشفقنا منها، خفنا من حمل هذه الامانة، فلما عرض على الانسان قبلها، فسخر من قبلها، فسخر من رفضها لمن قبلها، وأمر الملائكة اللي هم كانوا أسبق منا في الخلق أمرا ابتلائي امتحنهم فيه. لما قالوا من جعل في الأرض خليفة، وكان مع الملائكة إبليس ويعامل معاملة الملائكة، الكلام ده ثوابت موجودة عند اليهود وعند النصارى، ملائكة إبليس الإنسان، قصة نشأة الوجود، وإن اختلفوا بسبب تحريفهم لكلام ربهم، لكن دي حقائق. اللي مش مؤمن بها يخبط راسه في الحيط وانت اللي خسران. قولوا الكلام ده للسيد القمني واسمه من البحيري وابراهيم عيسى والناس دي، معلش هم دايما بيبقوا كده لان هم دول المثل السيء الان اللي موجود في العالم الاسلامي بسبب ما يشيعونه من متابعه للنظام العالمي الجديد باسم الحريه والتحرريه والليبراليه. لكن هم اكيد ربنا سبحانه وتعالى جعلهم عبره وامثله تضرب، والتاريخ يكتبهم على ان هم على هذا الاتجاه اللي بيصير فيه الشيطان. فحقد الشيطان على الإنسان، إزاي ربنا يديله الكون ده كله بسبب أنه قبل الأمانة؟ فكان الملائكة ومعهم الشيطان أيام ما كان في الطاعة والإيمان يتمنوا أن هم ليقوموا بالدور ده، فالملائكة أطاعت ربها وسجدت لما ابتلاهم الله عز وجل، اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس حق، قال لا أنا أحسن منه، ما يستاهلش العالم ده كله، ما يستاهلش أنك تسخر له الدنيا دي باللي فيه وتسخر له السماوات عشان تحميه. هي السماوات والأرض مخلوقة كده قاعدين بيفكروا لك لا ده البيج بوم ومش عارف ايه والآثار والعلم والعصر الطباشيري والعصر الثلجي والعصر معرفش ايه ايه عليك وادي كده ادي النمل. لكن اللي خلق الكون هو يقول لك العالم ده كله مسخر من اجل هذا الانسان منحة التكريم بسبب انه قبل الامانة ويكون في محل ابتلاء. بس ان نجح في الابتلاء يزداد تكريم على تكريم، وان فشل في الابتلاء وصار خلف ابليس الحاقد هيبقى يهودي او نصراني او تبع النظام العالمي الجديد. بس دي حقيقة. لكن ربنا قادر على ان يخلي الناس كلهم ملائكة. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. من الذي رحمهم؟ هم المؤمنين بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اللي بيدعو إلى فهم الغاية من خلق الإنسان، اللي بيدعو إلى الفضيلة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللي بيدعو للرذيلة وما يرضي الشيطان من إباحية وزنا وأفلام ومسلسلات ورقص وعهر وفجر وقلة أدب ووقاحة بنشوفها في النسوان اللي موجودة عندنا ومنتسبين إلينا، فجر فجر بمعنى الكلمة يعني، عايزين يجعلوا العري وللحلال الأخلاقي هو الأصل، هو التحرر. اقلعوا الحجاب ده، اقلعوا خلي المرأة ماشية كاشفة كده وحالتها حالة ومحدش ينكر عليها وإلا يبقى متخلف. فسئتم فطرة نجسة حادت عن الفطرة السوية، خربها اليهود والنصارى، خربوها أي والله. وأصبح الشخص مفتون بالشرعية الدولية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان. مين اللي وضع الحقوق دي غير اليهود والنصارى؟ اليهود حقوق المرأة اللي حطتها اليهود، حقوق الإنسان اللي حطتها اليهود. وطبعا اليهود مش عايزين يعني فضيلة ولا شريف، عايزين يخربوك. انا بستغرب الناس دي عندها وعي ولا عندها فهم ولا ايه وضعهم بالظبط. ابليس حقد على الانسان، ولذلك لما امتنع عن السجود لآدم عليه السلام ربنا طرده من رحمه، خلاص من اهل النار. طب يغرق لوحده؟ قال لا، اما غرقهم معايا بقى افضلهم انا بقى. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. وربنا كان ممكن يمنعه وما سلطوش على الانسان، بس ابليس هيقول طيب يبقى كلامي مظبوط، انت استخلفت واحد ما يستاهلش، ادت له الارض ديت واستأمنته فيها واسترعيته فيها وكان في احسن منه اللي ممكن يقوم بالدور ده، فانت حكمتك مشكوك فيه. كان ممكن ربنا يمنع ابليس، احنا هيجيبنا صداع من ابليس ليه؟ لكن اراد الله ان يجعل ابليس سببا في ابتلاء الناس وزيادة التكريم على التكريم لمن خالفه ووقف ضده. ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى وعدله الإلهي في ابتلاء الإنسان بالشيطان. ولذلك قال الله عز وجل له قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هم مش عارفين إن في يوم معلوم جاي وفي أجل حيجي وهيتحاسب على الكلام ده. مش اتبع إبليس ليه؟ بتدعو الإبليس ليه؟ يا فلان يا فلان أنت وهو ما بيش داعي أن أنا أسمي. عايزين البنت تصع ليه؟ تمشي مع ولد اسمه صديقها ليه؟ يعاشرها معاشرة الأزواج ليه؟ عايزين تخربوا بناتنا ليه؟ منك لله أنت وهي، ربنا ينتقم منكم. عايزين نعز الغربيين، مضروبين على أفانا مركبين قرون، أنت حر أنت هو. عايزين تركب قرون ركب قرون. القنوات مفتوحة كتير، قنوات القرون كتير، تعبتك شو قنوات القرون كتير، اعملوا برامج انحلال ودعارة واعملوا كل انت عايزين، بتشرعنوا فيه الفساد، بتخربوا فيه في العباد والبلاد زي ما انت عايزين يعملوا، بس لكم يوم معلوم ان شاء الله عز وجل. اللي يمشي وراكم تبع النظام العالمي الجديد تقول لك ليبرالية متفتحة، الناس الدغيلي متفتحة، متفتحة على مين؟ على مين يا ناس؟ قال الله مبتليا للشيطان فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال طيب، هنا الشيطان ازداد حقدا على حقده. انتم متخيلين ان كمية المكر اللي موجودة في بروتوكولات حكماء صهيون جاي من فراغ؟ ده جهد شيطاني شغال على مدار التاريخ، اراد ان يستعبد الناس. الان قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. مين يا ابني؟ اخي ايهاب من اسكندرية. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. انا سبق كلمت حضرتك قبل كده لو فاكرني، وما قلت لحضرتك عايزين نشوفك على كل القنوات. الله يحفظك وبارك فيك يا اخي ايهاب. انا بشد من اثر حضرتك وبقول لك انت ماشي بالطريق السليم، وربنا يكرم الامه بيك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا اخي ايهاب ويجعله في ميزان حسناتك. بس هنا طلب عند حضرتك، يعني ايه؟ عايزين نستفيد من علم حضرتك اكتر من علم الجيفه اللي انت بتتكلم عليها على طول دي، معروفين دي يعني دول منذ خلق منذ بدء الخليقه وربنا خلق الدنيا لازم يبقى فيها كده وكده. احنا حاضر العالم بتاعك بقى موجود على طول يا شيخنا، مش هتنسوه يعني. بس لو حد قايل بالواجب مكاننا يا اخ ايهاب كنا سكتنا، لكن ان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يسر. يا شيخنا انت لوحدك تكفي ويزيد عن العالم الثانيه اللي ملهاش اي لازمه دي. ربنا يكرمك يا ايهاب. وفهمتهولنا، انا عندي 48 سنه اقسم برب في الاربع سنين دول اتعلمت حاجات عمري ما اتعلمتها خالص. ربنا يعني ربنا يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله عز وجل باذن الله. وتثبتك ودعواتك يا شيخنا، ربنا يبارك لك. الله يكرمك. حاضر، الله يكرمك. الله يكرمك يا اخي ايهاب، انت قلبت علينا المواجع صراحه، لان احنا اصلا لو اتكلمنا في البعد المتعلق بالعقيده وشرح المسائل للناس في الامور الدينيه هي اجمل واحلى، بس بتعمل ايه في هذه الكلاب النابحه اللي بتخرب في بلد وتركها هيؤدي الى الايذاء للبلد واللي ساكنين في البلد واللي موجودين في البلد. ان مخطط غربي صليبي صهيوني في نظام العالم الجديد اللي بتاع البروتوكولات قاعد بيخرف في البلد. البلد والله زي ما بقول لكم ما تتحملش، وبلاد الأمة العربية نفس الكلام، عايزين حد ينصح، حد يقول لي الله. انا لو شايف حد، بقول لكم بصدق يعني، قاعد بتمنى حد من المشايخ على المنهج يتكلم بجرأة بجرأة بحق، يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. هخليه يتكلم مكان 24 ساعه واخد انا حتى اجاز، او حتى هتكلم انا فيما يتعلق بالامور الاعتقاديه. لكن ان شاء الله عز وجل ابشركم، احنا حاطين في دماغنا الى ان ييسر الحق سبحانه وتعالى حد من اهل الخير يجي يدعمنا في هذا، ان احنا نعمل قناه علميه مخصوص ما فيش فيها غير الدورات العلميه، الشروحات المتعلقه سواء لي او لغيري، منهج متكامل اللي عايز يتعلم العلم الشرعي في خلال 6 شهور أو سنة، تكون الأمة الإسلامية كلها بصرت بدينها وعرفت فين المنهج الصحيح والمعاني الجميلة الرائعة اللي ربنا خلقنا من أجلها وأوجدنا من خلالها. فبإذن الله تعالى لعل يكون قريب وتشوفوا الكلام ده قبل رمضان إن شاء الله عز وجل، نعمل قناة مخصوص خاصة بهذا، ودي نتصدى فيها للجماعة دول. ما هو لازم حد يتصدى لهم، ما هنعمل إيه دلوقتي؟ لو الازهر فاتح قناه الازهر وقايم بدوره، لو الناس العلماء اللي موجودين في السعوديه قايمين بدورهم في تبصير الناس بالمخالفين من الخوارج الصوفية والشيعة والعلمانية وبتوع اليهود والنصارى وكلهم، كان الواحد قال يعني خلاص نريح احنا شوية، لكن مفيش، بنتحايل عليهم والله، بنروح للمشايخ لغاية عندهم ونقول لهم يا جماعة قولوا لنا كلمتين نوصلهم للناس، طب انتوا سايبيننا لوحدنا ليه؟ وقفوا معانا. مفيش، يقول لك لا احنا ما عندناش الجرأة نتكلم في كده، اصل الاخوان يزعلوا، لا اصل الخوارج يزعلوا، اصل ما اعرفش مين العلمانيين يزعلوا، اصل النصارى ما احناش قدهم، اصل ما اعرفش ايه، شغل كل كده. طب وبعدين يعني انتوا اهل علم، ايه يا اخي لما تموت حتى في سبيل الله عز وجل وانت بتقول كلمة الحق هيعملوا فيك ايه؟ ايه اللي هيعملوا فيك؟ كل يوم والله بنشوف كوابيس نستعذ بالله من الشيطان فيه، وغير كده كمان ناس بيهددوك تهديد فعلا، لكن هي كده ينعيش بكرامة ونخدم ديننا ونحافظ على بلدنا، يا ملهاش لازمة، نموتوا خلاص، بطن الأرض خير من ظهرها. وغير كده كمان احنا هناخد من الدنيا ايه؟ ايه اللي هناخده من الدنيا؟ انت استعين بربنا سبحانه وتعالى وتوكل على الله. فمعلش الاخ يا هبه، انا عارف ان هو بيقول الناس دي موجوده على طول، موجوده على طول، بس ما فيش حد بيتصدر، ما قاعدين بيخربوا في البلد. سكوتنا عن هؤلاء العلمانيين وعن الزنادقه والمرجئه وعن اصحاب الليبراليه بتوع البنائين الاحرار بتوع النظام العالم الجديد وبروتوكولات حكماء صهيون وميثاق الامم المتحده والكلام ده كله، سكوتنا عنهم بيساعد في تكفير البلد، وعمل الإخوان من وجه آخر في تكفير البلد وإصارة الناس وإحداث بلبلة. تصد دول لازم تصد الاثنين، وما ينفعش الكلام ده، عايز واحد يكون عنده خبرة ورؤية يقدر يتكلم في الموضوع. فاحنا بنقول لإخواننا اللي يقدر يقدم حاجة أهل وسهلا، بس يكون عقيدة صحيحة لا يتلون فيه. والله اشتلوا على عيني والرأس، احنا على قلة المشايخ اللي عندنا والمحدودة، لكن بيميزهم الجرأة في الحق وبقولوا كلمة الحق، يتكلم كلمة الحق ولا يخشى في الله لهم وتلاء. اهلا وسهلا بي. احنا كنا بنقول ايه؟ بسم الله. قال الحق سبحانه وتعالى لإبليس الذي حقد على بني آدم وحقد على البشرية جمعاء، رب بما أغويتني، أغويتني يعني ابتليتني، إن هو قال يعني إيه، عايز يسبب أو يطعن في حكمة ربنا سبحانه وتعالى، فيقوم يقول له إيه، أنت استخلفت واحد ما يستهلش، وكنت أنا أول ملائكة أولى بذلك، لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إشارة إلى أنفسهم إن إحنا نتولى المسؤولية دي مكان الإنسان. فربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، وأثبت لهم ذلك عملية لما علم آدم الأسماء وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهو ربنا لما يعلمه ويطاع ربنا سبحانه وتعالى ويتبع رسالة السماء يبقى أفضل من الملائكة وأفضل منه، ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة وأفضل من البشر. ليه؟ لأن هو نموذج البشر الأعلى، نموذج البشرية الأعلى، يتبعه عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وسائر الأنبياء يوم الشفاعة، لأن هو ده نموذج العبودية الحقة التي أرادها الله عز وجل من عباده. عشان كده الشيطان لما يشوف واحد بيسجد يفر ويقول يا ويلي أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، فبقول له لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أنت بص للأمم المتحدة كده إزاي هي مهيمنة على العالم كله، وازاي العمده مهيمن على كله، وازاي العمده ده هو جندي ابليس الاول، الراجل الكبير بتاع ابليس اليهود. إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، ده حق بقى العباد على ربنا سبحانه وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. سمع يا ابن البحيري بتقول كل الناس هيخش الجنة؟ سمع إبراهيم يا عيسى؟ سمع يا أختي أنت وهي؟ وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فإبليس لما نزل نزل الشغل، ما هوش نازل كده يستمتع كده ولا خلينا نضيع الرسالة اللي فيها، لا ده حقد، وحقد مستمر ودائم. إن لم تؤمن بهذه المعاني يا ابن عيسى انت واسمك ايه واللي وراك، هتفضي العبد من عبيد اليهود والنصارى، هتعبوق لنجيب سويرس، تنتفخ أودادك على كل شيخ يتكلم بكتاب الله وبسنة رسوله، على كل شيخ يدعو إلى التحقيق العلمي اللي سرنا على 14 قرن. لكن تخنس خنوس الشيطان عندما تسمع بابا النصارى يتكلم لمرة بتسأل عن جوزها الخاين فيقول لها روحي قلد الشغال او اشتغل شغال اللي هو جوزها الشماس بيخونها معاه من 30 سنة. يسكت زي الشيطان، يخنس كده كلهم خلسانين، ما يقدروش يجيبوا سيد الكلام ده، نجيب صورة يزعلوا الكلام ده، يخنسوا كده في قنواتهم خلسانين لما يسمعوا الضلال والإباحية في سفر نشيد الإنشاد ولا في حزقيال يسكتوا. وساعة ما يجي حد يتكلم كلمة في الأزهر ولا في الدين ولا حافظوا على البخاري يا أخوانا ده وحي، يطلع رقبته تتنفخ تبقى أكبر من حملات. خسيتم والله. ربنا سبحانه وتعالى لكم بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، لأن اللي تعملوه ظلم. لو كان عدل طب قول يا عم انقذ في المسلمين وانقذ في النصارى، قول اللي عند النصارى ده عيب واللي عندنا فيه كذا وكذا، وانقذ بحق في الاثنين. انما لا، مغرضون يريدون ان يكونوا عملاء للبروتوكولات. فابليس نازل يشتغل جند كله، ان ابليس يضع عرشه على الماء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبعث سراياه فادناهم منه منزله اعظمهم فتنه، يجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء احدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امراته، قال فيدنيه منه ويقول نعم انت. ده خطه ابليس من زمان، يعني فرق بينه وبين مراته. انما ابليس عمل شغل كبير، جمع كل المخطط اللي دار على مدار قرون طويلة وقعد مع تيودير هيرتزل او حاله بالمخطط كله. شوف الاستاذ عباس محمود العقاد بيقول ايه، اعرض معنا يا ابن الكلام ده في البروتوكولات، خطورة البروتوكولات. هذا الكتاب هو أخطر كتاب ظهر في العالم، ولا يستطيع أن يقدره حق قدره إلا من يدرس البروتوكولات كلها كلمة كلمة في أناه وتبصر، ويربط بين أجزاء الخطة التي رسمها على شرط أن يكون بعيد النظر، فقيها بتيارات التاريخ وسنن الاجتماع، وأن يكون ملما بحوادث التاريخ اليهودي والعالمي بعامة، لا سيما الحوادث الحاضرة وأصابع اليهود من ورائها، ثم يكون خبيرا بمعرفة الاتجاهات التاريخية والطبائع البشرية، وعندئذ فحسب ستنكشف له مؤامرة يهودية جهنمية تهدف إلى إفساد العالم وانحلاله لإخضاعه كله لمصلحة اليهود ولسيطرتهم دون سائر البشر. وبعدين بيقول إيه؟ اسمعوا الكلمتين دول يا اخوان، احنا قلنا الكلام ده امبارح بس انا عايز اقف عندها بقى. ايه دي اخر ما وقفنا عنده؟ بيقول لو توهمنا ان مجمعا مجموعه يعني اجتمع من اعتى الابالسه الاشرار قد انعقد ليتبارى افراده أو طوائفه منفردين أو متعاونين في ابتكار أجرم خطة لتدمير العالم واستعباده، إذن لما تفتق عقل أشد هؤلاء الأبالسة إجراما وخسة وعنفا عن مؤامرة شر من هذه المؤامرة التي تمخض عنها المؤتمر الأول لحكماء صهيون سنة 1897. شايفين الأستاذ عباس محمود العقاد بيقول إيه على البروتوكولات دي؟ قل لو جمعت أبلسة الدنيا، إبليس الكبير اللي بيقول للناس أنا ربكم الأعلى ونصب عرشه على الماء، يتشبه بعرش الله في السماء اللي عرش ربنا فيه على الماء، جمع كل الأبلسة اللي في الدنيا وأعادهم مع اليهود، كل أفكار الأبلسة اللي في الدنيا أوحى بها إلى اليهود وحط مخطط لاستعباد العالم. المخطط دي اتنفذ بحذافيره في اللي احنا شايفينه الآن، النظام العالم الجديد، الوهم اللي صنعه الشيطان وصوره كحقيقة لبني الإنسان وخصوصا المسلمين اللي هم مستغفلين وقاعدين بالآلاف في القنوات الفضائية في النظام العالم الجديد والشرعية الدولية ومنظمة الحقوق شرعية. اوعى تتكلم وانت ماضي والكل بيسارع وبيمدح فيها وبيزم فين في كلام الله وكلام الرسول عليه السلام. شوف اللي بيعملوه، مفيش شيطان في الدنيا هيقدر يوصل الناس الى ان الكرة الارضية والعالم بما فيه 6 مليار يستعبدهم ل5-6 مليون بيمثلوا العمدة والشيخ الغفر اللي بتحكموا في كل مقدرات العالم من ناحية تجنيد العالم للابليس. ما هو انت قيس العالم ده كله شغالين تبع ابليس. الشرعية الدولية كم دولة ماضية على الشرعية الدولية؟ كم دولة عضو في الأمم المتحدة؟ كم دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة؟ كم دولة راضية بأنها تاخد على دماغها من قبل 5 من شيوخ الغفر اسمها يدموا اسم الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة؟ كم مرة مفتونة بحقوق المرأة وحقوق الشواذ؟ كم مرة بتقول انا بطالب بحقوقي، حقوق نهين اللي وضعها ابليس بحقوق اللي تبع الميثاق بتاع الامم المتحدة، حقوقك طالب بحقوقك. ايه حقوقك؟ اقلع زي ما انا عايز. حد يقول لي لا، هو ابليس عايز احسن من كده؟ ايه اقلع الراجل ما يبقالوش عليها كلمة، ابليس تحلى من كده؟ المرة تبقى هي الذكر، في احلى من كده؟ ابليس هيبقى مبسوط خالص؟ اخلعه وطلع عينه، اخرج بان الرجل هو المرة، ابليس هيعمل احسن من كده؟ مش دي حقوق الانسان اللي عايزينها نهايتها كده؟ اروح اجيب راجل من بره امشي معاه واخونه وجوزي ما يعترضش؟ يا دي القرف. لما واحد مصري كندي، مصر هاجر كندا، بيحكي لي مره، يقول انت شايف الراجل ده؟ احنا كنا معاه في كندا هناك، قاعد شغال في قهوه. قال لي ده راجل كبير له مكانه كبيره يعني، بس اهو قاعد بيشتغل في قهوه. النظام العالمي الجديد بقى ما قدرش يفتح نفس ولا يتكلم. ده اللي عايزاه الناس الدغيده والناس اللي شبهها دي. ده اللي عايزينه الجماعه اللي عايزين يخلوا لبلدنا فوضى. فبقول في يوم من الايام هو جايب معاه مراته، وبنته صغيرين، فنشأوا في كندا او المجات يعني. المراه حبت واحد كندي، والبنت اتعلمت في كليه الطب فجابت له واحد كندي مسيحي. فدخل البيت لقى المراه جايبه الراجل صاحبها وبتزني معاه على سريره. فالراجل طبعا ده محامي، ما ينفعش كده. عين المشكله معاه وقعد يزعق وبتاع وكان هيضرب الراجل، فراحت جابت الشرطه لجوزي، خدوا الراجل حطوه في السجن. خدوا الراجل حطوه في السجن. ده المجتمع المتحضر المتقدم يعني. شايف اوعى تتكلم، اوعى تتكلم. دي الجماعه اللي هم شبه منى هلال وناس الدغيد والناس دي حريه، ده حريه شخصيه. انت تلف من على حل شعرها مفيش اشكال، والا الشرطه تجي لك. هم عايزين مصر تبقى كده، او زي ما بابا النصارى شنوده قال لهم لو ما انتش عارفه تصلح جوزك روح اشتغل شغال. الشغاله ديت اللي الشماس بيخونها او بيخون مراته معاها، فانا روح اشتغل شماس. تنتفخ اوداد يوسف الحسيني وابن البحيري وغيره وابراهيم عيسى والجماعه اللي معاه، يقول لك ده حريه، حريه شخصيه. الراجل حصل له ايه بعد ما طلع من السجن؟ له عارف بقى كندي، هيعمل ايه؟ مش قادر يتكلم. شويه وبنته جايبه له واحد بتقول له ايه؟ جوزني لده. يا بنت ما ينفعش، ده راجل مسيحي. قالت لي الكلام ده كله سيبك منه، ما ينفعش. هتجوزني ولا امشي معاه؟ يا بنت ديني ما فيش دين. راحت مشت مع الولد وسابت كليه الطب بتاعتها وبقت عاهره. الواد قال انا اسلام ايه اللي بتفرضه عليا؟ بقى افكر بعدين اشوف الاسلام ده ينفع ولا ما ينفع. الراجل حصل له صدمه نفسيه خليته يشتغل في قهوه في كندا. على فكره اللي عايشين هناك بيتنازلوا عن ثوابتهم وهويتهم الايمانيه. وولادهم كانوا يقولوا لي انت بتلومنا ليه؟ الولا قاعد رافع رجله في وش ابوه، حاطط رجل على رجله، بقول له ما تقعد حلو يا ابني، انت قاعد قدام ابوك. قال ابويا مين؟ ايه تجابه هنا اصلا؟ انت جايبنا في وسط ناس شواذ، كانوا عاملين مظاهره النهارده للشواذ وقاعدين بيعرفوا الناس ايه الحلاوه والاستمتاع لما راجل يعاشر راجل او يزني يلوك مع. هقول ايه يا اخوانا؟ بس الجامعه كلها مقلوبه عشان تعرف الناس بالشذوذ واللواط والسحقيات اللي هي حقوق الانسان. النظام العالمي الجديد يا ابراهيم، النظام العالمي الجديد يا يوسف يا حسيني يا ارموك انت وهو. ايه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ابو عبد، انتوا عايزين ايه من بلدنا؟ بقول لو توهمنا ان مجمعا من اعتى الابالس الاشرار قد انعقد ليتبارى افراده او طوائفه منفردين او متعاونين في ابتكار اجراء اجرم خطة لتدمير العالم واستعباده، اذا لما تفتق عقل اشد هؤلاء الابالسة اجراما وخسة وعنفا عن مؤامرة شر من هذه المؤامرة التي تمخض عنها المؤتمر الاول لحكماء صهيون سنة 1897 من 118 سنة. وفيه درس المؤتمرون خطة اجرامية لتمكين اليهود من السيطرة على العالم، وهذه البروتوكولات توضح أطرافا من هذه الخطة. احنا ان شاء الله عز وجل هناخد كمان الغد وبعد الغد ونحاول نستضيف ان شاء الله حد من اللي هيتكلم على ميثاق الأمم بصورة إجمالية، ميثاق الزور، لغاية من طلع البروتوكولات في تقارير زي اللي شفتوها على قناة البصيرة. طلعنا البروتوكول الأول والثاني تسمعوه، هم 24 بروتوكول، هنحاول نسعى إلى إخراج أغلب هذه البروتوكولات، ونجيب برضو ميثاق الأمم المتحدة بحيث يعرض الأول. فحناخد فترة لغاية ما الناس تعرف إيه اللي موجود في البروتوكولات وإيه اللي موجود في الميثاق، وبعد كده نرجع نكمل ان شاء الله عز وجل ان احيانا رب العزة والجلال ايه الربط بين الاثنين، اللي قالوا في البروتوكول الاول تلاقيه فين في الميثاق، واللي بتعمل الامم المتحدة وتاريخها الاسود وشلة العصابة بتاع العمدة والشيخ الغفر، نوضح له نقارن بين الاثنين وتشوف العالم داخل في اللعبة الكبيرة هي وازاي ان هما بيتآمروا على بلدنا وعلى شعوبنا وعلى حكامنا، وان هم مستعبدين جايبين وراهم شويه بعيد عنكم كده، يعني نقول ايه مطايا، خلينا نقول التعبير الكويس، مطايا من الاعلاميين، مطايا من المثقفين، مطايا من المنحلين، شادينهم وراهم كده، وخصوصا في مصر وفي تونس في الجزائر في المغرب في بعض الدول الخليجيه او في الدول الخليجية كلها شدينهم كده شد، وفي لبنان وفي سوريا كتير. ما هو من ضمن تقدير الابتلاء ان الاحداث اللي حصلت دي بسبب بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى وعدم فهمنا لمنهجه. هو اللي حصل في الامة العربية صحيح كانت مؤامرة كبيرة من العمدة وشغل غفر، بس عشان فيه ناس عاشوا في هذه الثقافة الغربية ومشوا وراهم وعصوا الله وعصوا الرسول وجهروا بالعصيان وفضلوا أن يكونوا أبناء للغرب بدلا من أبناء للإسلام، يفخرون بأنهم من خير أمة أخرجت للناس، والاتجاه السائد كله مش عودة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، لا، حرب على الكتاب والسنة. فالأمر الإلهي والعدل الإلهي إن بسبب مكر اليهود العمدة ومعاه مكر الامريكان والشيوخ الغفر الخمسة ومعاهم الدول اللي مشت في سكتهم، ان ربنا يفعل بهم هذا. الامور اللي حصلت في البلد العربية برضو بسبب ذنوبنا زي ما هي بسبب مكر غربي، بسبب التجارة بالاسلام من قبل الاخوان ومجموعة مشايخ من الضلالية والسوء. عدل ربنا بيتحقق في الكون ولا يظلم ربك احدا. عشان كده اذا كنا عايزين بلدنا ترجع وبلادنا كلها ترجع والامه المسلمه ترجع وعلى راسها الامه العربيه كلها وحده واحده، عايزه مراجعه الى الله عز وجل بسرعه وعوده صادقه. انسان ازاي يرجع لربنا سبحانه وتعالى ويعتصم به ويفوق يتوب يتوب لربنا سبحانه وتعالى، وإلا لن تضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنسأل الله أن يجعلنا من الصادقين التائبين المخبتين. نرجع للكلام عن البروتوكولات من خلال كلام الأستاذ عباس محمود العقاد، بيقول إن هذا الكتاب لا ينضح بل يفيض بالحقد والاحتكار، هي مش الاحتكار، نقول الاحتقار بالقاف تمشي، لكن هي مكتوبة كده بالحقد والاحتقار أو والاحتكار والنقمة على العالم أجمع، ويكتشف عن أو ويكشف عن فتنة حكماء صهيون إلى ما يمكن أن تنطوي عليه النفس البشرية من خسة وقسوة ولؤم. التحليل ده تحليل نفسي، بيقول فيه إن اللي كتب الكلام ده قلبه يفيض حقدا واحتقارا ونقمة على العالم أجمع، مش بس على المسلمين، لا ده على كله. ولذلك أول ما اتحطت البروتوكولات دي والناس تنبهت لها، كانوا بيمزقوا في اليهود تمزيقا، بيموت منهم بالعشر تلاف، وانتوا عارفين المحرقة اللي بيتغنى بها اليهود ده كله بسبب عمايلهم السودة لما اكتشفوا هذه المؤامرات. وهيتكلم عنها الأستاذ عباس محمود العقاد، عباس العقاد، مش ممكن يعني لو حد بيصنع قرار وشاف هذه البروتوكولات وقعت في ايده، ايه ده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ النفس البشرية تفيض هنا حقدا واحتكارا ونقمة على العالم أجمع. فكانوا بينتقموا حتى من الصليبيين نفسهم، من النصارى. ولذلك هتلاقي سبحان الله حاجة غريبة أوي، دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبقية دول العالم طبعا وروسيا، لأن اللي ماسكها يهو، اللي ماسك روسيا يهو، الاتحاد السوفيتي ماسكه يهو، والصين وإيران هم اللي بيتحكموا في الدول دي كلها. فكان حقدهم على النصارى أشد من المسلمين. ليه؟ لأن جميع الشركات العالمية وكل ما يتعلق بالتحركات الدولية، النصارى في هذه التحركات مفعول به وليس فاعلا. الفاعل العمدة والمفعول به هذه المطايا والشيخ الغفار، المبادرة مش منهم. يعني لما أمريكا تتخذ حق النقد الفيتو، أهذا الحق اللي بيديلك فيتو لما الفلسطينيين يطلبوا بحقهم؟ 37 فيتو أمريكا ضد إسرائيل، ضد الفلسطينيين لصالح إسرائيل. طب هل هي خدت القرار ده من نفسها؟ لا أبدا، بس مرغم على كده، خلي في رئيس يقول لهم لا، شو هيعملوا فيه؟ استعبدوا النصارى قبل ما يسوقوا المسلمين، حقد على العالم كله. ليه؟ هم عندهم هدف من أيام سليمان عليه السلام، وبسبب غبائهم وجهلهم وعدم فهمهم لما أراده سليمان في هذا الملك، وإن الملك ده كله لا يفرق عن ملك واحد غلبان يملك من الدنيا مثلا إراد أرض، ما يفرقش عن ملك سليمان حق، كلاهما عند الله سيئة، ده ملك وده ملك على سبيل الابتلاء. ممكن اللي عنده إراد أرض يبقى أفضل من اللي عنده ملك العالم كله، مع استثناء أن سليمان نبي من الأنبياء. فالنظرة إلى الدنيا سواء أنت حست بأسرها أو أخذت شيئا منها، سواء كنت حاكما أو محكوما، حقوق الإنسان اللي عند ربنا سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فممكن يبقى الرئيس أفضل من غيره عند الله عز وجل لو زاد حسن، وممكن يبقى الغفير أفضل من الرئيس لو زاد عن الرئيس حسن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الرزق والملك وما شبه ذلك، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. افهموا افهموا، الحياة هي دي طبيعتها الحقيقية التي خلقها رب العزة والجلال. شيء عجيب وغريب بيقول البروتوكولات دي بتكشف النفس البشرية وما فيها من خسة وقسوة ولؤم، كما يكشف عن معرفة اليهود الواسعة بالطرق التي يستطاع بها استغلال نزعاتها الشريرة العارمة لمصلحة اليهود وتمكينهم من السيطرة على البشر جميعا، بل يكشف عن الوسائل الناجحة من المكر طبعا والخديعة يعني التي أعدها اليهود للوصول إلى هذه الغاية. أنا بقول لكم هناخد فاصل إن شاء الله عز وجل، إن ما حدش فاق اليهود في المكر والتخطيط اللي هي المسؤولية بتاع اليهود اللي حكمت العالم ونجحت لغاية ما استقرت الآن وبقت الكلمة العليا لهم، ما حدش غلبهم في المكر إلا الإخوان خوارج العصر حسن البنا وجماعته. جميع ما يتعلق بمكر الشيطان جمعوه ونسبوه للإسلام، فمكر الإخوان ومسؤولية الإخوان أقوى من مسؤولية اليهود. طب هيقول لك اشمعنى الإخوان ما نجحوش؟ لأن الله عز وجل شاء أن يبين أن دينه الذي تاجروا به دين نقي. لما أقول الإسلام هو الحل يبقى الإسلام بتاع محمد بن عبد الله مش بتاع حسن البنا، لأن إسلام حسن البنا إسلام الماسونية اليهودية العالمية في تخطيط شيطاني. فلما يجي واحد مرشد من مرشديهم يقولك أتعاون مع الشيطان إبليس من أجل تحقيق هدفي، طب أنت فرقت عن اليهود؟ ده اليهود يتعاونوا مع الشيطان؟ ده هم حطوا خطة لخدمة الشيطان، إنما التعاون مع الشيطان بحيث أنت تخطط مع إبليس وتقول له هذا الإسلام والإسلام والحل. ففضحهم الله عز وجل، لأن كده الضرب يبقى في المنهج نفسه. لو تركهم الحق سبحانه وتعالى دون فضحهم وكشف أمرهم وكشف شيوخهم ومؤامراتهم هيبقى الخطر الكبير على الكتاب والسنة على المنهج اللي ربنا تكفل بحفظه ونظافته إلى يوم القيامة، لا يمسه مكر شيطاني ولا إبليسي. يبقى المنهج معلوم، هو صحيح فيه ناس من المسلمين من المفسدين في الأرض أكثر من الشيطان، لكن ما يأثرش على المنهج. فلو دامت لهم الحياة زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى ترك فرعون، ليه ربنا سبحانه وتعالى لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، ربنا قال فأخذه الله نكال الآخرة الأولى. ليه ربنا قضى على فرعون؟ لأن لو ترك فرعون يستمر في الحكم هتحصل فتنة للناس وتهتز ثقتهم في رب العزة والجلال، فلازم آية. الإخوان نفس الكلام، وصلوا من الطغيان في التجارة بالإسلام إلى درجة يعجز عنها اليهود، لأن اليهود عملوا إيه؟ جابوا التلمود ورموا التوراة، قالوا التوراة دي ما تنفعناش، هنعمل التلمود. والتوراة في الأصل اللي موجودة الآن محرفة عن الألواح اللي نزلت على موسى، إنما القرآن لا. ولذلك ربنا جعل الإخوان عبرة. صحيح هم هيفضلوا كده يحاربوا في المسلمين بغبائهم بعقلهم بتفكيرهم الأعمى، إن هم ماشيين دلوقتي زي العمي والطرشاة، زي البهايم اللي بيجرها واحد كده من الإخوان إلى حتفها في تفجير برج ولا في كذا، وفي النهاية بيتحطوا في السجون أو بيموتوا. لكن ما يبقاش ده ممثل لدين الإسلام، يبانوا على حقيقته. إنما دين ربنا لا، ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عشان كده كانت عبرة ربنا سبحانه وتعالى في الإخوان. مشايخ كتير سقطوا، ناس كتير منهمش عدد، وكل واحد يحكي وقد كده يقول كتاب السنة في فهم سلف الأمة. طب ليه ربنا يعمل فيه كده؟ انتوا خالفتوا الكتاب والسنة، وقلت هو ده الكتاب والسنة. ناخد فصل ونرجع تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بحمد الله، نعود إلى كلام الأستاذ عباس العقاد وهو يتحدث عن هذا الكتاب جمع البروتوكولات المسمى ببروتوكولات حكماء صهيون أو خبثاء أو شياطين أو أباليس صهيون. فهو يعني بيحلل الموضوع فبيقول هذا الكتاب يوقف أمامنا النفس البشرية اللي هي النفسية اليهودية يعني على مسرح الحياة اليومية الأرضية مفضوحة في كل معايبها، عارية من كل ملابسها التي نسجتها الإنسانية في تطورها من الوحشية إلى المدنية لتستر بها عوراتها. معنى الكلام ده إيه؟ عايز يقول ان اللي عملوه اليهود في تكوين النظام العالمي اللي مسمى الان بالامم المتحده وميثاق الامم المتحده والشرعيه الدوليه وشرعنه هذه البروتوكولات واقرار الدول بهذه الشرعيه الدوليه اللي هي في حقيقتها هذه البروتوكولات، بيقول الخطه الجهنميه دي بتفضح النفس البشرية عيوبها، هي نفس الشيطان، النفس اللي اتبعت الشيطان لما يطلع خستها وحقارتها وحقدها عارية من كل الملابس اللي تسترها. وإيه هي الملابس اللي تسترها؟ الدين الحق، الأخلاق، الفضيلة، طريقة الرسل الأنبياء، تحطيم هذه الأديان أو هذا الدين الممثل في دين الأنبياء والمرسلين، يعني دينهم واحد، دين الأنبياء واحد. وعايز أضيف معلومة من المعلومات من ضمن الأخطاء اللي ذكرها توفيق عكاشة بالأمس، إن يقول لك الصراع أصلا هو بين أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق، بين بني إسماعيل وبني إسحاق. ما ينفعش الكلام ده يا أستاذ توفيق بالطريقة دي. أولاد إسحاق أولاد إسماعيل هؤلاء مسلمون، بنو إسرائيل أولاد يعقوب، الأنبياء جميعا مسلمون موحدون. أما حقيقة الصراع فهي بين المنحرفين عن منهج الأنبياء والمرسلين من اليهود والنصارى وأتباعهم من المنافقين المنتسبين للإسلام، وبين منهج الرسل والأنبياء. فياريت يبقى كلامك دقيق عشان ما تتحسبش عليك. يعني تحسب لك جرأتك كلامك وطنيتك، إنما اللي بتقوله ده نقطة سوداء، إنك تجعل إن صراع بين الأنبياء والمرسلين. أبدا، كلهم واحد وعلى منهج واحد وعلى نسق واحد، سلسلة متصلة من الفضيلة اللي عبر عنها الأستاذ عباس العقاد بالملابس اللي بتستر عورات النفس البشرية، إن النفس البشرية أمارة بالسوء إلا من رحم ربي وهم الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وختامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالكلام لازم يكون منضبط. رسالة الأنبياء والمرسلين التي جاءت بهذا الدين من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم واحد، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فأساس الصراع بين أتباع الشيطان وأولياء الشيطان وبين أولياء الرحمن. اقرأ يا أستاذ توفيق كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بصر نفسك بدينك يا أخي. إن هذه الملابس أو الضوابط كالأديان والشرائع والقوانين والعادات الكريمة قد استطاعت خلال تطورات التاريخ أن تخفي كثيرا من ميول النفس السيئة، تكبح جماحها، حفت النار بالشهوات. فالاشتهاء موجود في النفس، نفس البشرية تشتهي الذهب والفضة، وقبل كده النساء، خيل مسومة، الأنعام، الحرص، تشتهي زي ما ربنا، زي الناس حب الشهوات، تشتهي النفس البشرية تشتهي. لكن في ضوابط للاشتهاء، فلن نمنع الاشتهاء مطلقا ونقول كما قال الصوفية في ضلالاتهم: أشتهي ألا أشتهي. لن نوافقهم في هذا، ولن نتبع الإباحية التي عليها قنوات الشو الإعلامية زي اسمها إناس الدغيدي ومنهلال والراقصين والراقصات. نعم، من إقبال بركة دي واحدة شبههم يعني. وهؤلاء جميعا الذين يقولون نشتهي أن نشتهي، تعرفين يعني نشتهي أن نشتهي؟ يعني تبقى مشتهى وتشتهي حتى لو خالفت شرع الله عز وجل، فتقعد تشد في وشها تشد في وشها، وكل يوم تشد في وشها تشد في وشها، ويحقنوها ببتاع زفت وطين علشان تخلي صدغها قد كده ورقبتها قد كده، وهي عندها 80 سنة. دي بتقول أشتهي أن أشتهي، وعايز الحياة بأسرها تظل شابة لا تفكر حتى في لقاء ربها. ده اتجاه ضارب وده اتجاه ضارب. المبالغة في القضاء على الشهوة خطأ مخالف للوسطية، والتمادي في الشهوة والانغماس في الدنيا بما يفعله الممثلون والممثلات والمذيعون والمذيعات والأشكال اللي انتوا شايفينها وعارفينها كويس؟ هذا أيضا خطأ. إنما الوسط تقول أشتهي ولكن أحتمي. أشتهي إن الشهوة فيك ما تقدرش تدفعها، ولكن أحتمي بشرع الله من خلال الزواج واتباع الشرع. وفي بضع أحدكم الصدقة، العفة والطهارة اللي في الإسلام، ومن سن مبكر قبل الـ18 يا أخوي أنت، قبل الـ18 لغاية ما قعد اليهود يزن على المسلمين هنا في مصر عشان يخلوا قانون الزواج البنت ما تتجوزش 18 سنة، وهي من 11 سنة أو من 9 سنين بتجي لها الدورة. من 9 ل 18 تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ها؟ قولوا يا جماعة الخير، خير فين؟ تعمل إيه يا هي؟ وهي بشر والشهوة ضرورة. تمشي مع صديق او تشتغل شغال على حسب رأي البابا اسمه توادرس ده، اسمه ايه؟ لا مش توادرس، شنود. تشتغل شغال زي بنصح مرات الشمس يقول لها روح اشتغل شغال، يعني سمعت المقطع ده قبل تروح تشتغل شغال. لا، احنا عندنا في الاسلام في طهارة، ولذلك فترة الناس في مصر ابت هذا القانون وبجوز عيالهم ومن بدري شرع. روح اقوله بقى اعتبرها يا سيدي خليلة يا برم، بس بورقة رسمي، يعني تخلفوا شرع ربنا سبحانه وتعالى وتحاربوا اللي يجوز بنته قبل 18 سنة. خلي مأذون كده يكتب عقد زواج قبل 18 سنة علشان تقول حقوق المرأة وحقوق البتاع، لكم قرف. اي والله بقوله لكم قرف. كل من يساعد في هذا او يدعم في هذا الاتجاه، احنا بنقول عشان كده بقول للبلد احنا لينا عزة ربنا شرفنا بيها، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ايه اللي خلينا نروح نكتب قانون ان البت ما تتجوزش الا عن 18 سنة، وانتوا عارفين ان البت هتتجوز هتتجوز ولا هتسمع كلام حد، والله لو الرئيس نفسه. ده امر بمعصية الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا في اب هيقبل على بنته انها تروح تصيع مع عيل ويقول لك ده جائز في الدولة، تصيع معاه وتخلفه 2-3 وبعد كده يبقى تجوزها لما توصل 18 سنة. الكلام ده مش هيحصل، هيتجوزوها شرعي، وكل هيتجوز شرعي، والقانون ده هيتغير ان شاء الله عز وجل. طالما عندنا راجل بيحب دينه وبيحب بلده هيغيره، ولا هيسأل في امم متحدة ولا بروتوكولات حكماء صهيون ولا شرعية دولية ولا عمدة ولا شيخ غفر ولا مجلس أمن ولا يحزنون. وخلوهم يطبلوا أصبعه عند اسمه طارق، اسمه نور بيه، ويعملوا برنامج اسمه الراقصة والكاس. بيقول ولكن حكماء صهيون قد هتكوا كل هذه الملابس اللي هي الأديان يعني، وأنكروا كل هذه الضوابط، وفضحوا أمامنا الطبيعة البشرية حتى لا يحس الإنسان وهو يتأملها في هذا الكتاب بالغثيان والاشمئزاز والدوار. أي والله كلام الأستاذ عباس العقاد، يقول يود لو يغمض عينيه أو يلوي وجهه أو يفر بنفسه هربا من النظر إلى بشاعتها. ما هو أنت لما بقولك إحنا الوقت بنشوف ناس على القنوات البجاحة والعفونة وتعريبة النفس البشرية هي الأصل عندهم. خسة، أقول لك خسة، خسة أي خسة. لما واحد يقول لك وماله من الولد يجرب مع البنت قبل الجواز، خلي الواحد يقرف، داك قرف، داك قرف عليك وعلى ربك، لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يعرف ايه ده؟ الأستاذ عباس العاد بيقول كده، بيقول الواحد يشمئز. ليه كده تطلع الناس عريانة كده بالشكل الفاضح دي؟ النفس البشرية تبقى معرقة كده ومفيش ستر لها أبدا. ويود لو يغمض عينيه أو يلوي وجهه أو يفر بنفسه هربا من النظر إلى بشاعتها. وبينما هم يبرزون الجوانب الشريرة في الطبيعة البشرية يخبئون النواحي الخير منها أو يهملونها من حسابهم فيخطئون، وهنا تظهر مواضع الضعف في نظرياتهم وما يرتبون عليها من خطط، فيصدق عليهم ما شنع به شاعرنا أبو نواس على النظام الفيلسوف المتكلم، واحد اسمه النظام، فقال يوبخه: فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت أشياء وغابت عنك أشياء. يا جماعة اللي بتقول احنا متحررين ومتقدمين واحنا متنورين واحنا من البنائين الأحرار وعايزين نبني مصر على الحرية والتقدمية والتنورية ونبقى تنوريين ومتقدمين ومثقفين، ايش فهمهم؟ ايش فهم الناس الجهلة دول في الثقافة؟ عايزين نبقى مثقفين يا ابراهيم. هنبقى مثقفين ازاي يا ابراهيم؟ اخبرك ازاي؟ نقول لي يا عمي حالك لا يدل على ثقافة ولا يحزنون، انما يدل على نظام عالمي جديد يسود فيه العمدة وشيخ الغفر، فيه كل ما يسمى بحقوق المرأة وهو بروتوكولات حكماء الصهيون. انت ناسي، مش واعي، دولارات مش هتعمل لك حاجة. نقول: فقل لمن يدعي في العلم فلسفة، ما احنا مثقفين، هو اللي فهموا في الثقافة. يا مثقف انت يا جاهل، ايه الثقافة دي يا راجل اللي بتخر من حملاتك دي؟ فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياءه. لا تحظر العفو، أو لا تحظر العفو إن كنت امرؤا حرجا، فإن حظركه في الدين إزراؤه. تجاه على الفضيلة والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله وتحاربها، تقول بخاري إيه ومسلم إيه وتراث إيه وبتاع، وتستهزأ بالأئمة زي ابن البحيري قاعد طارق نور فاتح له 250 حلقة. 250 حلقة، 250 حلقة قاعد نازل طص طص طص طص طص طص ويشتم ويقول ويقول ويزدر الأئمة ويزدر العلماء والسلف والصحابة، خرب الدين، وما يقدرش يتكلم كلمة واحدة على البروتوكولات ولا على النظام العالمي الجديد، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى فضحهم على رؤوس الأشهاد. وفي الأخير يا أخي احنا مالناش دعوة بالكلام، ليه؟ لما حسيت ان القناة هتروح. أنا بقول لكم فيه ناس كتير من المشايخ والناس اللي هم شبههم، قد يكونوا من بعض المسؤولين أو غيرهم، اللي بروحوا عندهم برضو الفلوس بتبقى طاغية، هم بيدفع الوقت جامد جدا. ليه؟ لأن مش أي حد يروح معرفهمش إلا شبههم بس، علشان يضفوا على أنفسهم في هذه القنوات التي أصبحت عارية تماما، زي ما قال عباس محمود العقاد، عرت النفس البشري وطلعتها بشكل كده رقاص. بالضبط، واحدة رقاصة هي دي النفس البشري، مخطط إبليس عايز يجر البلد عشان يودينا هناك نبوس رجل العمدة وشوف الغفر هناك. هؤلاء يروح يجيبوا الوقت واحد يكون مسؤول أو واحد يكون كذا وكذا وكذا بكل ما استطاع عشان إيه؟ يحسن صورته. لكن أبدا مش هتاخد منهم أخبار إلا وإبليس وراه، إلا وهم بيحاولوا يبينوا فيها إن هم يعني إيه ماشيين في السكة الوطنية، وهم لا وطنية ولا بتاع. لو كانت وطنية كانوا حافظوا على مشاعر 95% من المسلمين المعاشين في مصر، لكن للأسف. عباس العقاد يقول: وهم لا يخطئون غالبا إلا مغرضين، اللي هم اليهود وأتباعهم دول، وذلك عندما تعميهم اللهفة والحرص الطائش على تحقيق أهدافهم قبل الأوان، أو يفيض في نفوسهم الحقد العريق الذي يمد لهم مدا في اليأس من كل خير في الضمير البشري، فيتساهلون مضطرين في اختيار الأسس والوسائل القوية لهذه الغايات. ونظر ما نظروا إلى شيء إلا وعيون مكحولة بل مغشاه بالأهواء الجامحة. اليهود قعدوا خططوا عشان يعملوا برنامج ستار أكاديمي، يلموا شوية شباب صيع وبنات صيعة برضه بنفس التعبير ده هو اللائق بهم، ويحطوهم مع بعض والناس تتفرج عليهم. آخر مسخرة يجيبوا عيالنا مسلمين بنات وصبيان قاعدين مع بعض بيصوروهم 24 ساعة في لبنان ولا في أمريكا ويصوروهم للعالم كله. اسمه ستار أكاديمي. والناس مبسوطة بتتفرج، جات خيبة. معانا الأخ محمود من كوم أمبو، أهلا وسهلا بيك. أهلا أبو عارف بس البحث في سوريا دي والناس دي ده. اتفضل يا أخ محمود. بقول لك المسلم حلال قتل المسلم لأخوه برضه؟ بقول إيه؟ الناس كلهم مسلمين. بتقول إيه؟ قتل المسلم أخي في إيه؟ تقصد الإخوان يعني اللي بيقتلوا الناس؟ طبعا مين اللي قال كده؟ لا أبدا، ما هو ده الواقع يا ابني اللي انت بتقوله ده هو الواقع. الإخوان بيقتلوا الشعب المصري، بس هم انت اللي انت غايب عن ذهنك ان الإخوان لما بيقتلوا الشعب المصري هم لا يرون الشعب المصري مسلما، فهم لا. وانا قلت الكلام ده قبل كده، الاخوان لا يرون غير الاخواني مسلما، فبكفر الحكومه وبكفر الشعوب من 80 سنه. حسن البنا قالها صراحه في الصفحات الاولى من مجموعه الرسائل اللي بيقولوا الناس اشرحوها وما تخدعوش الناس. بنقول لشيخنا استاذنا حسن البنا، حسن الشافعي، اشرح مجموعة رسائل الناس الخمس صفحات الأولية بس لو انت صادق. اللي جعل الإسلام هو الإخوان، واللي ما يدخلش في الإخوان يبقى مع المنافقين وأعداء الدين ومع كفار. فالإخواني لما بيقتل بيعتقد قبلها ان هو بيقتل كفار، عشان كده هم لا يرون الإسلام إلا في الإخوان. وبقية السلفيين كانوا واخدينهم كده وسيلة ويضحوا بهم بعد كده. هم لا يبغضون إلا اللي زي الدكتور رضواني. يعني الإخواني بيكره الدكتور رضواني أكتر من كرهه لابن البحيري، أكتر من كرهه للسيسي. خليني أقول أعرف السيسي دلوقتي ساعة ما تذكر اسمه سبع مرات قدام واحد اخواني بتطلع عليه عفريت الدنيا على طول. عايز ده اخواني قول له سيسي سيسي سيسي، اصبر على كده شو هيحصل له ايه. هتطلعه من وسط الف من المترو. ليه؟ هو الراجل هو ساعه ما يسمع الاسم ده بيجي له كمد على طول. اللي اشد بغضا عنده، مع ان احنا بنتكلم الكتاب والسنه ومحدش منهم يجرؤ واحنا تحديناهم ونقول اللي راجل فيكم ايه بالنظر، هاتوا اعلم واحد فيكم حتى لو كان صالح للشيخ او السديس والشريف، حتى لو كان حسن الشافعي نفسه، احنا مستعدين لمناظره قدام الناس عشان نثبت له ضلالهم. ايه؟ هؤلاء يكفرون الخلق ويعتقدون ان غير الاخوان كافر بالله العظيم. عشان كده بيقتل يا ابني. انت بتقول سؤالك الطيب، انت بتتكلم بفطرتك، بتقول هو ينفع مسلم يقتل اخوه المسلم؟ ما ينفعش طبعا، لان هو لو معتقد ان هو مسلم لا يجوز ابدا. وحتى لو غير مسلم قتله له ضوابط، ولي الامر هو اللي يتولى هذه المسائل. شيء واحد نصراني او واحد جارك غير مسلم ضايقك فانت تروح على طول تخلص عليه، هي فوضى؟ لا. لكن ما فيش ضابط عند الاخوان، الاخوان بيعتقدوا ان دينهم هو دين حسن البنا. يقول: ولذلك قلما تسلم لهم خطة تم إلى أمد بعيد. دايما ينكشفوا وربنا يفضحهم. والحمد لله، يعني أنا من ضمن الحاجات اللي الواحد يحتسبها عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا يتقبل، إن قناة البصيرة أول قناة في العالم، وحتظل كده إن شاء الله عز وجل في هذه الفكرة، يصرح بإن ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق الزور، هو بروتوكولات حكماء صهيون بحذافيرها، أوقعت المسلمين والعرب في الفخ، وأوقعت دول العالم كله في الاستعباد للعمدة والشيوخ الغفر. فكروا فيها بقى. أنا عارف لسه الإعلاميين هيقعدوا يقلبوا، نتكلم ولا احنا نخاف نتكلم؟ لعود لو اتكلمنا هيبقى احنا جايين بعد الكلمتين اللي قالهم الدكتور رضواني. دي حقيقة. ان ما اتكلمتوش دلوقتي هتتكلموا بعد كده. اذا اتكلمتوا بدري يبقى انتوا ناس فعلا مخلصين وعايزين تعالجوا الواقع وتبصروا الناس بيه. مش هتتكلموا وهتقعدوا ساكتين، هتبقوا متآمرين وعايشين في الفلك وانتم بعد ما عرفتم واخدين على دماغكم ماشيين. يعني دلوقتي لو واحدة زي ناس الدغيدي بتتابع، وانا احسبها بتتابع الحلقات دي، سمعت الكلام ده دلوقتي بتفكر، ها هتفضل ماشية في مع البروتوكولات والنظام العالمي الجديد وحقوق المرأة والكلام الهزل والكلام الفاضي، والبنت برضه تفضل قاعدة مع الولد صاحبها يخلف منها ثلاثة أربعة قبل الجواز، وده اسمه صح طالما في العلن زي ما اسمها منى هلال بتقول، ولا هترجع وتقولوا لا احنا يشرفنا ان احنا تبع النبي عليه الصلاة والسلام وتبع خير أمة أخرجت للناس؟ اقعدوا مع نفسك بقى كده، وقفوا على نفسك أوضة ولا تحت اللحاف وفكر، استني ملك الموت لما يجي. دي الحاجات اللي عايزه تتناقش، البروتوكولات بتاعتهم. ولذلك هم يقوموا يطلعوا دلوقتي، يعني المقطع اللي احنا زعناه، الرساله اللي جايه من الليبراليين او التنويريين او النظام العالمي الجديد، الراجل بيتكلم فيها على رساله من رئيس المنظمه اللي هو العمده الكبير، قال احنا اللي عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا، وكشف كل المخطط اللي هو في البروتوكولات اللي هو ميثاق الامم المتحده واللي عايشين فيه، كل حاجة في ايديه، هيراقبوك هيتابعوك، كل شريحة عبارة عن وسيلة تجسس، كل كمبيوتر وسيلة تجسس، بيراقبوك انت فين ويعرفوا كل اسرارك وكل اللي عندك، وبيجيبوه وينقلوه عنده، ولو الكمبيوتر بتاعك معاه فيه كاميرا هيشغلوها واتفرجوا عليه. قولوا لا لو الكلام ده مش صحيح. يبقى المفترض ان احنا نقف ونصد الكلام ده ونبدأ نرجع نشوف هويتنا وثقافتنا اللي ربنا شرفنا بها وقال كنتم خير أمة أخرجت من الناس، ونتكاتف فيما بيننا حكومة وشعبا في كل بلد عربي، ويبقى فيه وحدة بين المسلمين وبعض من البعض، ولا لسه حاسين ان التخلف والرجعية في الإسلام في الالتزام بكلام الله وكلام الرسول، ولا انتوا عايزين إسلام بطعم يهودي ولا بطعم نصراني؟ اسلام يخليك عريانة قدام الغرب وتمشي على البلاجات كده فاضحة نفسك بفضيحة؟ دي ثقافة. خليك وفكر كده كويس، شوف ترضي بناتك ايه وانت خلاص. اسمك اسمها ايه اخويا دي الناس الدغيلي؟ المفروض تكون بقيت جدة، يعني عندك زريبة عيال. لو فرض ان انت بتحافظ على شبابك وما عندكش ولا عيلة، ترضي لأحفادك انهم يطلعوا على طريقتك؟ ما تستغربيش انا بكلمك كشيخ نعرف معنى الكلام ان احنا حريصين على ان انت ترجعي تفوقي قبل ما ملك الموت يجي وتقف قدام ربنا تقول يا ريت كان حد نصحني ولا حد يدالي على دماغي عشان يفوقني. بعض عناصر المؤامرة الصهيونية هنلخصها علشان لما نرجع للبروتوكولات وميثاق الأمم المتحدة ونقارن بالاثنين هناخد طبعا فترة، بس هنتكلم على الكلام ده بشكل أوسع إن شاء الله مع أحد الضيوف معانا غدا ربنا يسر يكون موجود. إن المجال لا يسمح بذكر كل عناصر المؤامرة كما جاءت في البروتوكولات، وحسبنا الإشارة إلى ما يأتي منها. إحنا طبعا بنعرضها في قناة البصيرة فقر بروتوكول يعني بروتوكول أول واخد 22 دقيقة والتاني واخد دقيقة 6 دقائق تقريبا والتالت هياخد له 10 دقائق، فحنقعد نزيع فيه لغاية ما تعرفوا إيه اللي في البروتوكولات. وفكروا في اللي بيحصل في العالم الآن، شوفوا النظام العالمي الجديد، شوفوا ميثاق الأمم المتحدة، شوفوا منظمات حقوق الإنسان، دي عايزة نقاش وعايزة شغل. هو ده الشغل الجد اللي ينفع البلد وينفع المسلمين. وإن كان احنا نتكلم في الكلام ده وعارفين خطورته، لأن كشف الكلام ده وكشف المؤامرات بتاعتهم ديت بتبوظ عليهم خططهم، بتخلي الناس تفوق ترجع بسرعة تلحق نفسها بعد الضياع اللي عاشوه 70 كام من وقتي. الأمم المتحدة اتعملت كانت 1945 واحنا في 2015، يعني كم الوقت؟ ادي 50 60 75 سنة. طب البروتوكولات اتحطت قبل الحرب العالميه الاولى سنه 1897، اليهود خططوا للحرب العالميه الاولى والثانيه، وهم اللي سمعوا عصبه الامم وهم اللي سمعوا الامم المتحده ونفذوا كلها من خلال شبكه كامله هيمنت على العالم كله. الكلام ده ذكروه في البروتوكولات. نسمع ملخص البروتوكولات على حسب ما ذكر عباس العقاد. لليهود منذ قرون، مش بس من دلوقتي، من بعد عصر سليمان بعد الخراب البابلي، خطة سرية غايتها الاستيلاء على العالم أجمع لمصلحة اليهود وحدهم، وكان ينقحها حكماؤهم طورا فطورا حسب الأحوال مع وحدة الغاية. يعني الغاية الأساسية عندهم ان هم يهيمنوا على العالم. ازاي؟ على مدار قرون طويلة بقى من بعد ما راح الملك في ايام سليمان، وولاد سليمان كانوا سبب في ضياعه، وجي الخراب البابلي وضعت التوراة وفضلت فترة طويلة، فاليهود بيحلموا بعودة ملك سليمان، ملك داود، على واحد يكون من نسل داود من الأسباط الاثناشر اللي هم معروفين عند اليهود الآن. فقعدوا يسعوا لغاية ما جم قعدوا في فلسطين اللي هي المقر، احتلوها واغتصبوها، والأمم المتحدة بتخدمهم لهذا النظام. بس كل فترة وكل قرن بيطوروا فين في الخطة بتاعتهم، بيطوروا لغاية ما وصلت إلى آخر حاجة كانت في البروتوكولات دي، الخطة الجهنمية الشيطانية بتاعتهم بتاع الأبالسة كلها اللي في العالم اتلمت في البروتوكولات وتنفذت بدهاء ومكر في ميثاق الأمم المتحدة اللي هو ماسك 193 دولة، العمدة ماسكهم مع 5 من شيوخ الغفر و10 من الغفر، اللي هو 15 دولة بتمثل مجلس الأمن والدول الأعضاء في مجلس الأمن. 2، تنضح، ده كلام الأستاذ عباس العقاد، تنضح هذه الخطة السرية بما أثر عن اليهود من الحقد على الأمم لا سيما المسيحيين، والضغن على الأديان لا سيما المسيحية، كما تنضح بالحرص على السيطرة العالمية. لاحظوا معايا كده، وبتكلم هنا ان اليهود لما جم ينتقموا من العالم، مش من المسلمين بس، ده انتقموا من المسلمين وانتقموا منين؟ من المسيحيين. واكبر دليل على نجاح خطة اليهود في ضرب المسيحيين اللي في العالم كلهم انهم يطلعوا قرار من البابا في الفاتيكان، البابا يتنازل عن 2000 عام من العقيدة النصرانية في قرار في لحظة 2000 سنة وبيقولوا اللي صلب اليسوع، مع انه ما اتصلبش ولا حاجة، وما قتلوه وما صلبوه لكن شو بلاه، قالوا اللي صلب يسوع هو يهوذا الإسخريوطي، واليهود هم اللي صلبوا المسيح، واصبح لكل مسيحي بيبغض اليهود عشان هو اللي صلب الرب ودق المسامير في ايده يا عيني. فجه البابا بتاع الفاتيكان وقام طلع قرار اليهود كانوا براء من دم المسيح. شوف وصل التحكم في الكنائس لدرجة ان البابوات يتنازلوا عن دينهم عشان خاطر اليهود. شوفوا اي جبروت في العالم يخلي واحد يتنازل عن عقيدته حتى لو كانت باطلة ويطلع قرار بعكس ما يعتقده كل المسيحيين في العالم، قرار بتبرئة اليهود من دم المسيح. اليهود يعملوا كده؟ العمدة يعمل كده في الشغل غفر؟ للدرجة دي هو فاعل وهم مفعولون او مفعول به؟ طيب اللي بعد كده، يسعى اليهود لهدم الحكومات في كل الأقطار والاستعادة عنها بحكومة. الحكومات كلها اللي بتسوق الدول دي ما عندهاش ما لهاش قيمة عندهم. هم عندهم حكومة يستعيدوا بها عن كل الحكومات بتاع العالم عن طريق ملكية استبدادية يهودية من خلال الشركات العالمية والبنوك الدولية، ويهيئون كل الوسائل لهدم الحكومات لا سيما الحكومات الملكية. ومن هذه الوسائل إغراء الملوك باضطهاد الشعوب وإغراء الشعوب بالتمرد على الملوك، عمل فجوة بين الحاكم والمحكوم. متوسلين لذلك، يعني وسائلهم في ذلك، بنشر مبادئ الحرية والمساواة. يا ما شفنا في ميدان التحرير حرية حرية حرية حرية المساواة والإخاء والعدالة الاجتماعية، وعد بقى أخوي عيش حرية عدالة اجتماعية. مين اللي كان بيتاجر؟ الماسونية بتوع الإخوان، استعبدهم ماسونية اليهود. عيش حرية عدالة اجتماعية. طيب شفت الحرية والعدالة الاجتماعية وصلتنا فين؟ الحرية بتاعتهم ان هم كنبة حرية والمساواة ونحوها من تفسيرها تفسيرا خاصا يؤذي الجانبين، لكن الحرية الحقيقية هي التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الحقوق الحقيقية الإنسان هي التي جاء بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وما صح عن رسول صلى الله عليه وسلم. اللي مش عاجب إبراهيم البحيري، وإبراهيم البحيري خليها حلوة، إبراهيم البحيري أحسن اسمه إيه؟ إسلام إبراهيم عيسى، خليها إبراهيم البحيري خلاص إبراهيم البحيري. ونحوها من تفسيرها تفسيرا خاصا يؤذي الجانبين، وبمحاولة إبقاء كل من قوة الحكومة وقوة الشعب متعادلين. والأمم المتحدة تتدخل، أنتوا في تقرير الأمم المتحدة للحريات مصر ضد الحريات، واللي عامل ده العمدة بتاع البتروكلات، مصر ضد الحريات، أسوأ دولة في الحريات. يلا فيضغطوا على البلد، ده حقوق الإنسان والمنظمات بتقول كذا وكذا، وماسونية الإخوان يروح يجيبوا ليه هيومان رايتس، حقوق الإنسان اليهودية اللي بقت منظمة شرعية دولية يتحاكمون إليها ولا يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد عبد المقصود وشلة الخوارج اللي موجودين في تركيا اللي قاعدين بيكفروا البلد عشان يقول لك ده بلد علمانية، وانت قاعد فين يا اخوي؟ في بلد إسلامية، العلمانية هي دستورها، ومن كفر بالعلمانية يعملوا فيه. يا محمد عبد المقصود انت أدرى، انت أدرى هناك يا محمد عبد المقصود، انت والسلامة وشلة الأنس اللي هناك، انت عارف كويس جدا هناك في قانون مباشر للشواذ بحيث يعملوا العجب. ونحوها مع تفسيرها تفسيرا خاصا يوزي الجانبين، وبمحاولة إبقاء كل من قوة الحكومة وقوة الشعب متعادلين، وإبقاء كل منها في توجس وخوف دائم من الأخرى. ده البروتوكولات مش الأمم المتحدة ما تنسوش، وإفساد الحكام وزعماء الشعوب، ومحاربة كل ذكاء يظهر بين الأمميين اللي هم غير اليهود، مع الاستعانة على تحقيق ذلك كل بالنساء والمال والمناصب والمكايد والراقصة والكاس والستار أكاديمي وما إلى ذلك من وسائل الفتن. ويكون مقر الحكومة الإسرائيلية في أورشليم أولا، ثم تستقر إلى الأبد في روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية قديما. يعني كويس لما يوصل لغاية البابا يطلع وثيقة بإن اليهود براء، خلاص. ما هم على فكرة في 10 منظمات مافيا في العالم هم اللي مسكنها اليهود برضه، هنقول لكم على أسماء إن شاء الله عز وجل ربما في الحلقات القادمة. غير كده عشان نلحق، إلقاء بذور الخلاف والشغب في كل الدول عن طريق الجمعيات السرية السياسية والدينية والفنية والرياضية والمحافل الماسونية والأندية على اختلاف نشاطها والجمعيات العلنية من كل لون. خلي بالكم هنا دلوقتي، عدوا بقى أخطر جمعيات موجودة في مصر شغالة تبع العمدة والشيخ الغفر تبع الماسونية بتنفذ بروتوكولات حكماء صهيون، هي جمعية اللونز اللي هي بيسموها الأسود، جمعية اللونز اللي موجودة منها فروع كتير 80 فرع موجودين في مصر، اللي كانت مستضيفة ابن البحيري المرة اللي شكلها كده اللي كانت جنب ابن البحيري، وسعادة الحاكم لما ابن البحيري بيسلم عليه يقول له سعادة الحاكم مدي له هدية. دول أخطر ناس لأن هم لمين علية القوم اللي معهم فلوس كتير، رجال الأعمال، وبتحكوا على النسوان رجال الأعمال وبلموهم في الجمعيات، ففلوسهم كتير يمصوا فلوسهم، والجمعيات اليهودية العالمية بتدعمهم الجمعيات السرية دي، ويعملوا مؤتمرات في أفضل فنادق 5 نجوم زي اللي عايش فيها ابن البحيري كده، أو 9 نجوم زي ما بقول توفيق وكاشف. ناس مش حاسين ببلد، لا هم عايشين في الماسونية. دي أخطر الجمعيات، نوادي الجمعيات اللونز. يقول لك احنا جمعيات خيرية وبنخدم المجتمع، لا دي مش خدمة المجتمع أبدا. اوعى حد منكم يتعاون معهم، يقول لك تعالى اتبرعوا بالدم، لا أبدا، الدم بتاعكم بياخدوه بيتاجروا بيه، وممكن بيحقنوه بحاجات وحشة، انتبهوا. حتى الاكل بيجيلكم هتلاقوا عاملين فيه مصيبة سودة تمنع الخلف او تجيب مصيبة في اي حد. مش ممكن هؤلاء اتباع اليهود يريدون لكم خيرا ابدا، وان اظهروا ان هم ناس حرصين وبتاع، لكن هم عايزين يقولك خدمة على نظام اليهود والنظام العالمي الجديد. دي من اخطر الاندية. الاندية الرياضية نفسها، النوادي الفخمة او اللي بتدفع لها 100,000 و200,000، اللي بتجمع لك ألتراس أهلاوي زملكاوي ألتراس مش عارف إيه إخواني من ألتراس إيه، كل الأرتصاد دي كلها شغل يهود عشان إيه؟ يضغطوا بقى على الشعوب وولعوا في الدين ويحرقوا فيه. والأندية على اختلاف نشاطها والجمعيات العلنية من كل لون، ونقل الدول من التسامح إلى التطرف السياسي والديني، فالاشتراكية فالإباحية فالفوضوية فاستحالة تطبيق مبادئ المساواة، ما عادش هيبقى المساواة سعيد. هذا كله مع التمسك ببقاء الأمة اليهودية متماسكة بعيدة عن التأثر بالتعاليم التي تضرها ولكن تضر غيرها. هل مش ملاحظين حاجة يا أخواننا هنا غريبة قوي؟ أخيب بلد في العالم في الكورة إسرائيل، أخيب بلد في العالم. ألا يعني إحنا قاعدين الأهلي بيلعب مع الزمالك يبقى كل الناس مستعبدين قدام الشاشة وسايبين البلد فاضية؟ أو الله البلد كلها فاضية في ماتش كورة، وخصوصا لما يكون مصر بتلعب مع دولة تانية ولا حاجة في كاس ولا بتاع كله. ولو جيت تقول يا جماعة انتوا بتعملوا ايه، ده اليهود اخيب خلق الله، ده عمره ما نجعوا في حاجة خالص في الحاجات دي، اشمعنا هم خايبين في الموضوعات دي؟ انها يافر وسيلة من وسائل اللعب على الشعوب. عشان كده كل واحد بقى ممكن يجيله الضغط والسكر لو جه في الاهل جول ولا في الزمالك، نقول له اتق الله، وخصوصا لما يبقى شيخ، يبقى شيخ من المشايخ وقاعد بقى ايه الماتش، ماتش يا شيخ، الماتش، ماتش ايه يا ابني، يا ابني ماتش ايه، الله يهديه. وبعدين يربطها لك بالوطنيه ويشرعنوا لك الدين عشان يتظبط على هذا العمل الشريف. يا ريت الاخ خالد الدين يسمعنا. يرون ان نترك الحكم الحاضره في العالم جميعا فاسده، والواجب لزياده افسادها في تدرج، الواجب لزياده افسادها في تدرج الى ان يحين الوقت لقيام المملكه اليهوديه على العالم، لا قبل هذا الوقت ولا بعده. دلوقتي وصلوا الوقت ده فعلا، واصبح افساد الشعوب هيبدا كل يوم بقى، تلاقي كل بلد فيها قلاقل وفي كل بلد فيها مشاكل، سواء كانت في الدول العربيه او الاسلاميه او غيرها، لان حكم الناس صناعه مقدسه ساميه سريه لا يتقنها في رايهم الا نخبه موهوبه ممتازه من اليهود الذين اتقنوا التدرب التقليدي عليها، وكشفت لهم اسرارها التي استنبطها حكماء صهيون من التجارب، من تجارب التاريخ خلال قرون طويله، وهي تمنح لهم سرا وليست السياسه باي حال من عمل الشعوب او العباقره غير المخلوقين لها بين الامميين، الناس بقى اللي منهمش قيمه خالص من غير اليهود. طيب بعد كده بسم الله، يجب ان يساس الناس كما تساس قطعان البهائم الحقيرة، وكل الامميين حتى الزعماء الممتازين منهم. يا خبر، بيقول انما هم قطع شطرنج في ايدي اليهود تسهل استمالتهم واستعبادهم بالتهديد او المال او النساء او المناصب او نحوها. البروتوكول ده يساوي تقله ليه؟ ليه يساوي تقله؟ لان البروتوكولات هو اللي بتنفذ بحذافيره. ما احنا لما تيجي تبص تلاقي ايه؟ العالم كله 193 دوله تبع الامم المتحده، كلهم كلهم عباره عن ايه؟ قطعان البهاء. اقوى خمسه فيهم شيوخ غفر، العمده راكبهم بيشدهم، مفعول به، والفاعل هو اليهود. ده دول خمسه شغل غفر، امال الغفر العشره اذا كان ده مفعول به من الخمسه الشيوخ، شيوخ الغفر، يبقى الغفر هيحصل لهم ايه؟ امال بقى ال 178 دوله المتبقيه من اللي مضي على ميثاق الامم المتحده شكلها ايه؟ نفس التعبير اللي في الايه؟ في البروتوكولات، تساس قطعان البهائم كقطعان البهائم الحقيره، كل الامميين حتى الزعماء الممتازين، وعلى راسهم السيد اوباما. انما هم قطع شطرنج، بص على خريطه العالم وشوف القطع الصغيره اللي موجوده دي، زي قطع الشطرنج بالظبط، زي ما اليهود قالوا، تسهل استمالتهم واستعبادهم بالتهديد او المال او النساء او المناصب او نحوها. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يجب ان توضع تحت ايدي اليهود لانهم المحتكرون للذهب وكل وسائل الطبع والنشر والصحافه والمدارس والجامعات والمسارح وشركات السينما. عرفتوا بقى ناس الدغيل بتشتغل ايه ودورها، والعلوم والقوانين والمضاربات وغيرها. وإن الذهب الذي يحتكره اليهود هو أقوى الأسلحة لإثارة الرأي العام وإفساد الشباب والقضاء على الضمائر والأديان والقوميات ونظام الأسرة. باظت الأسرة، الأسرة باظت باظت، البت تتجوز عند 18 سنة بس، طب والباقي دور عليها بقى في الشوارع مع واحد ولا اتنين، دول اللي هم عايزينه. وإغراء الناس بالشهوات والقضاء على الضمائر والأديان والقوميات ونظام الأسرة، وإغراء الناس بالشهوات البينية الضارة وإشاعة الرذيلة والانحلال اللي شايفينه في الواقع وبنشوفه قدام عينينا، هو اللي بتنفذ الآن بناء على البروتوكولات في ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق الزور، مظبوط ولا مش مظبوط؟ إله إبراهيم عيسى يخزي ولا اسمه يوسف الحسيني واللي معاه؟ جاتكم قرف. وإشاعة الرذيلة والانحلال حتى تستنزف قوى الأميين استنزافا فلا تجد مفرا من القصف بأنفسها تحت أقدام اليهود. بصوا بقى النظام العالمي الجديد، روحوا لمعوا الجزم هناك، بصوا في النظام العالمي الجديد يا متحررين يا متقدمين يا مثقفين يا ليبراليين يا تنوريين. انتهى الحلقة يا عم، لحظة بس الدنيا ما غيرتش يعني، خلاص اهو خلاص اهو. وضع أسس الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود لا على أساس قوة العمل والإنتاج والثروات الأخرى مع إحداث الأزمات الاقتصادية العالمية على الدوام كي لا يستريح العالم أبدا، فيضطر إلى الاستعانة باليهود لكشف كروبه ويرضى صاغرا مغتبطا بالسلطة اليهودية العالمية، الاستعانة بأمريكا والصين واليابان على تأديب أوروبا وإخضاعها. أما بقية خطوط المؤامرة فتتكفل بتفصيلها البروتوكولات نفسها. ده اللي حصل، ملخص البروتوكولات. وياريت إن شاء الله عز وجل في القناة الكلام اللي أنا بحدده ده ملخص البروتوكولات ديت، تسجل وتتزاع على القناة عشان الناس تحفظها لأن دي أهمية بالمكان. والوقت هم طبعا بيقولوا خلاص يا شيخ، خلاص يا شيخ، خلاص يا شيخ، الوقت خلص. ان شاء الله غدا ان شاء الله عز وجل ربنا ييسر يكون معنا ضيف نتكلم فيه على ميثاق الامم المتحده بشكل اجمالي، وبعد كده بقى نجيب البروتوكولات بروتوكول بروتوكول ونناقشه مع الميثاق ومنظمات الحقوق وهلم جرة من هؤلاء. بس هناخد مهلة كده أسبوع، جايين نضيف إن شاء الله عز وجل فضيلة الشيخ سليم الهلالي على مدار الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، نستفيد من علمه ومما عنده. ويعني أخد لي أجازة شوية كده، حبقى موجود آه صحيح، لكن إن شاء الله عز وجل يعني إذا قدر ربنا اللقاء والبقاء إن شاء الله عز وجل، لكن يعني نريح الناس شوية من حلقات وراء بعض السخنة دي ونحاول نعدها لهم إن شاء الله عز وجل. انتهى الوقت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.